هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. صوت الصمت أقوى من صوت الكلام، يعدي يشرخ يفوت ما يرمي حتى سلام، وفي الودان يصفر ويرفض الأحلام، لا تعرف منه تصحى ولا منه تعرف تنام. هكذا يتحدث الشاعر الإذاعي الكبير الأستاذ علي النجار عن لغة الصمت. لغة الصمت أحيانا أقوى من لغة الكلام، لغة الصمت في أحيان أخرى اللغة الوحيدة التي يفهمها ويعيشها بعض البشر ممن حرموا نعمة السمع والكلام. لغة الصمت في كثير من الأحيان طاقة جبارة تدفع من يتعامل معها على الابتكار والإبداع في محاولة لاختراق جدار الصمت المنيع الذي يفرض حصاره، محاولا عزل أولئك البشر عن حركة الحياة الهادرة، لكنهم يرفضون الاستسلام أو التقوقع لأنهم يرفضون أن يملي عليهم الصمت المطبق شروطه، فيحيلون حياتهم لوحة تجسد تجربة فريدة تستحق الوقوف أمامها وتأملها والتعلم منها. ومن هؤلاء فنانتنا الليلة، الفنانة حنان نحراوي. الفنانة حنان نحراوي أصدقائنا فنانة مبدعة ذات ظروف خاصة. ولدت عام 1963 وفقدت السمع في صغرها بسبب الحمى. ألحقها والدها بمدرسة للصم والبكم لتستطيع التعبير عن احتياجاتها برموز بسيطة، لكنها استطاعت أن تحول المحنة إلى منحة وأن تجعل من ظلال تجربتها القاسية مصدرا للضوء يضيء لوحة حياتها، وابتكرت لنفسها أسلوبا أرحب وأجمل وأروع وأصدق للتعبير عن كل مشاعرها وأحاسيسها ومعاناتها. تقول الفنانة حنان نحراوي: أسمع صوتي في أحلامي وأستيقظ أجدني لا أنطق ولا أسمع، لكنني أرسم ما رأيت في لوحاتي. لوحاتي هي عالمي الخاص جدا الذي صنعته بكل أحاسيسي، لكن ببعض حواسي. حياتي نفسها لوحة فيها الفطرة والموهبة والتحدي، فيها العذاب وفيها النعيم. هي المدرسة الواقعية التي تعلمت فيها دروس الرسم. هي الحياة كده ليه؟ بقى ليها طعم جديد غير لأيامي هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد غير لأحلامي مين اللي غير شكل كل الحياة قدامي مين اللي غير حل كل السنين قدامي مين اللي طمن روحي وبروحه أولي هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد غير لأيامي هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد ولا كان على بدأت الفنانة حنان نحراوي تفوقها في الرسم منذ صغرها حيث نالت عددا من الجوائز وهي ما زالت في مدرسة الصم والبكم نالت بعد ذلك أكثر من 25 جائزة عالمية ومحلية خلال مسيرتها الفنية التي تقترب من 50 عاما لذا فهي تعتبر الفن وسيلتها الوحيدة في التعبير عن نفسها وفي إثبات وجودها تتعامل مع الجمهور بالكتابة أحيانا وبلغة الإشارة التي تقوم ابنتها المصاحبة لها في كل معارضها بترجمتها تعرضت الفنانة حنان نحراوي للعديد والعديد من المعوقات والمشكلات في مشوار حياتها وما زالت بسبب ظروفها الخاصة لكن ليس هذا البرنامج مجالا لطرحها لكنني أترك لكم حرية البحث والاطلاع على هذه الحكاية التي تجسد صرخة 8 ملايين شخص يعانون المعاناة نفسها لكن وبرغم كل هذه الظروف إلا أن قوة التحدي في نفس الفنانة حنان نحراوي وروحها كانت قادرة على قهر كل هذه المعوقات لتخرج للعالم بفنها الذي يمثل صوتها العالي في العديد والعديد من اللوحات التي عرضتها في مصر وخارجها تميل الفنانة حنان نحراوي لاستخدام الأسلوب التجريدي كما تتقن الرسم بالتنقيط وهو الأسلوب الذي رسمت به لوحة هيلين كيلر الكفيفة الصماء البكماء التي تحدت العالم وتعبر معظم أعمال الفنانة حنان نحراوي عن البسطاء وقضايا الفقر ومشكلات البطالة وكل ما يتعلق بالظلم والعدوان كتلك اللوحة التي رصدت فيها المجازر الوحشية التي تعرض لها أطفال فلسطين وتسببت في حرمانها من المشاركة في أحد المعارض بواشنطن عاصمة الحرية عندما تقف أمام لوحات الفنانة حنان نحراوي تشعر أنك تقف أمام عالم بلا عنوان حيث كان هذا اسم أحد معارضها لكنه عالم يتحداك لتدخله ولتحاول فهم أسراره والوصول إلى فلسفته التي هي فلسفة الحياة الخاصة عمق فلسفتها يتناسب مع حجم وقسوة تجربتها في الحياة وراء كل لوحة حكاية وقصص وفهم خاص للحياة من منظور متفرد وإحساس يأتي من عمق السكون لوحة المهمشين التي تجسد فيها أطفال الشوارع، والتي رأيتها في معرض هي أصل الحياة. توحي تلك اللوحة بالحياة القاسية التي يعيشها الأطفال الفقراء الذين تضطرهم الظروف للعمل وهم صغار. الملامح بائسة، العيون حمراء بلون الدم الذي تنزفه قلوبهم. الطفل الأكبر في مؤخرة اللوحة يحمل قفصا على كتفه، به وزة لا يستطيع أن يحلم بتذوقها. أمامه طفل يغلق عينيه على الألم. أمامهما فتاة في يدها كتاب، وكأنها تصارع لتظل محتفظة بهذا الكتاب. وفي مقدمة اللوحة طفل يقبض يديه على الموت، يد فيها رصاصة يضعها في فمه، وفي اليد الأخرى قنبلة موقودة توشك أن تنفجر، كأن الفقر هو القنبلة الموقودة التي لا تبقي ولا تدر، والتي تحذرنا منها الفنانة حنان نحراوي. وهذه لوحة أخرى رائعة رسمتها بالأبيض والأسود وقليل من الألوان، تعبر فيها عن نفسها أصدق تعبير، يمكن أن أسميها أنا وأنا. اللوحة فيها وجهان متناقضان في كل شيء. الوجه الأول على يسار اللوحة لامرأة ينسدل شعرها المموج على وجهها، بينما تنهمر الدموع من عينها التي تحمل أقسى تعبيرات الألم والأسى والجزع. هي تضع يديها على فمها وكأنها تكتم صرخة حبيسة، أو كأنها تكتم صوتا لا يستطيع الخروج. على الجانب الآخر على يمين اللوحة وجه لامرأة يفيض سعادة وفرحا، كأنها تغني وتفتح فمها ويظهر لسانها واضحا جليا، لكننا إذا دققنا النظر سنجد أنها لا تغني بصوت، لكنها تغني بالفرشاة والأقلام التي تمسكها بيدها، التي تظهر واضحة في منتصف اللوحة. وبرغم حالة الهدوء القسري الذي تعيشه الفنانة حنان نحراوي في عالم الواقع، فإن هذا الهدوء يرتد صداه حركة رائعة تضج بها لوحاتها الفنية. وكما تمر لحظات على الفنانة حنان نحراوي في عالمها الصامت لا تستطيع فيها أو ترفض فيها أن تفهم ما حولها، وتتشابه الوجوه بلا صوت، وتتشابك المعاني، وتتعقد التفسيرات، ينعكس هذا على بعض لوحاتها التي تتقاطع فيها الخطوط وتتشابك وتتعقد لترسم عددا من الوجوه التي تصرخ، والتي ترتسم الحيرة والألم والأسى والتشتت والضياع على ملامحها، لتضعنا معها في لحظات من أصعب لحظات حياتها. وتبدع الفنانة حنان نحراوي حين تعبر عن المشاعر الحانية الرقيقة، فها هي اللوحة التي أسميتها معا إلى الأبد، تصور فيها بالأبيض والأسود وقليل من الأحمر زوجين من كبار السن، الزوجة تجلس على كرسي، الزوج يقف وراء الزوجة التي تحمل في يدها وردة حمراء كأنها تقدمها لزوجها، أما الزوج فيقوم بحنو بالغ بتصفيف شعر زوجته، ووراءهما صورة زفافهما. وما زالت فنانتنا حنان نحراوي تنهل من نبع الصمت لتروي إحساسنا وعقولنا، لكن حين يكون الصمت قدر الإنسان لابد أن يبتكر الإنسان لغة أخرى، فخلف الصمت كما خلف الغيم وعد بالخير المنهمر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.